بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في تطبيق الشريعة ودعوى الخصوم والشبهة أو الدعوة الخامسة، دعوى جمود الشريعة وقعودها عن ملاحقة الحياة المتطورة. فصل قصير يعني يناسب ان احنا جينا النهاردة متأخر، معذرة، الطريق معطل بمعركة حامية. نسأل الله تعالى ألا تكتب في الإعلام غدا السلفيون يلقون الزجاجات الحارقة على إخوانهم المسالمين من قطاع الطرق، لأنه في الواقع يعني لما في عركة ضخمة جدا وفيها زجاجات حارقة وصعب، حاجة صعبة جدا، من مجموعتين لا يدري أحد طبعا إيه حجم الخلاف اللي بينهم. لكن دلوقتي يعني كل حاجة، اي حاجه بتحصل في الكون قد يكون طالما سيئه يعني دي بس تلافين مسؤولين عنه. نسال الله العفو والعافيه وحسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا يعني احنا دليله واحنا قاعدين في المسجد كنا وصلنا بصعوبه جدا قبل ما وصلنا. الله المستعان. المعنى اليوم شبهه يعني قصيره باذن الله تبارك وتعالى، يعني قبل ان ندخل فيها نقول ان غدا ان شاء الله سوف نخصص الدرس للكلام على مسألة القبور بكل ما يحتف بها من فروع، لبيان حقيقة موقفنا العقدي في المسألة والفقهي، لأن هناك مشاكل عقدية لا يتكلم عليها أحد، تمسح بالأضرحة والطواف حولها والنذر لها، ويحاولون تعمية الأمر مسألة كأن هو مجرد بناء المسجد على القبر، وهذه ذريعة تؤدي إلى الشرك، وهذا الشرك ليس مجرد حدس وتخمين، هذه الممارسات تقع أمام أعين الجميع. الأمر الثاني أن البناء بناء المسجد على القبور محرم يعني بنص الحديث كما سنبين إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث أن احنا مع هذا كله لم ولن نتصدى لإثارة فتن، وان قاعدتنا معروفه ان هو لا يمكن ان نغير منكر باكبر منه. والتصدي لمسجد مقام يصلي فيه الناس لانهم مقتنعون بما هم عليه، وانت تحاول تغير في شيء يبقى يقال انت تهدم المساجد كما يقولون. والا بالمناسبه النيابه برأت جميع المتهمين في اليوب وقالت ان البلاغات مرسله انه الأهالي يقولون بلغنا أنه الضريح أزيل وجئنا وجدناه مزال، وقيل أنهم السلفيين، فمن أقرب أخ سلفي يحط اسمه. فالنيابة برأت الجميع، وهذه القصة يعني سوف يعني وبغض النظر لو أن أحد عمل كده طب احنا ذنبنا ايه؟ وضريح في المنوفية وضع فيه زجاجة حارقة ليلا، فالإعلام هيقول إيه؟ مين اللي ضد الأضرحة؟ السلفيين، يبقى هم. طب ما تقول العكس، مين اللي ضد السلفيين؟ مين اللي عايز يخوف الناس من السلفيين؟ لأن لو كان السلفيين ما طول عمرهم موجودين والأضرحة موجودة، ما كان في انفلات أمني وكانت الأضرحة موجودة، كانت خلصت في الأسبوع ده، ويعني زي ما عمارات اتبنت وحاجات كتيرة اتعملت وأراضي اتنهبت، بمعنى كان في فترة اللي عايز يعمل حاجة يعملها. فالعجيب جدا إن كل الإعلام بيتغافل تماما ان السلفيين قعدوا اسبوعين او اكثر او ثلاثة ربما ما فيش اي وجود امني، لا تعرضوا لا لضريح ولا لامرأة متبرجة ولا لكنيسة ولا الاعلام الان بيحاول يكون كذبه زي ما بيقولوا كذب مساوي، ولكن برضو ما بيطلعش مساوي، يعني بمعنى عايز ينسب للسلفيين انهم تصدوا لأشياء هم يرونها منكرة. بالفعل احنا بنقول الحجاب واجب فريض، احنا بنقول لا يجوز بناء المساجد على القبور، بنقول لا يجوز بيع الخمر، بنقول كل الكلام ده، فهو دلوقتي كأنه بيحطك في خيارين أحلاهما مر. لما يقول السلفيين قالوا ان هم هيضربوا المتبرجات، فممكن يبقى انت يا اما تطلع تقول لا انا وهو انا ضد التبرج، التبرج حريه شخصيه، يبقى انت كده بقيت كده وصلت ايه معاهم للي هم عايزينه بالفعل، وهم يتمنوا كده. وتلاقي يعني لعل الاخوه بيشاهدوا، يعني انا بشارك في برامج كتير والإخوة بتبقى أحيانا لها اعتراضات، مش عارفين كم الضغط النفسي اللي موجود إنك ما توصلش معاه للمربع ده ولا توصل للمربع التاني، إنك أنت تقول للناس اضربوا رأسكم في الحيط، لأن هو عايز ده أو ده والاتنين. فالوصول للمربع التالت اللي هو بيحاول يمنعك منه بكل ما أوتي من قوة، قوة ثلاثية عادة، يعني تلاقي إن أنت ما ينفعش توصل للمربع أنا مش هتنازل عما أراه حق، وفي نفس الوقت يا أخوانا ما تخافوش. الرسالة دي ما تعرفش تقولها كده على بعضها، تقعد تشدها تشدها لغاية ما توصل، وصعب جدا حد يعني في الظروف دي أي لو ما قدرتش تمشي في السكة دي يبقى هو يعني بيوصلك أنك تتراجع، وده المطلوب، ما بيوصلك أنك تخسر الناس وتحمل تهم أنت لا تفعلها، ويكون هناك ضغط رهيب أنك ما تقدرش تقول أنا أرى أن هذا خطأ، أن هذا يجب أن يتغير، ولكن لن أغيره أنا بالقوة، لأنه في الواقع ما بتغيرش، فيش حاجة تغيرها بالقوة. احنا قلنا قوة الدولة، قوة الأب مع ابنه، قوة تقدر تغير، لكن انت تروح تخطف حاجة بالليل وتجري تخطف ضريح وتجري تاني يوم يعملوه رخام ويتمسك، ففيش عاقل ممكن يفكر في سكة اخطف واجري دي، انت مع ناس موجودة يبقى سكة ما فيش امامك غير سكة الاقناع، وده قلناه كتير، والاعلام يعني تقدر تقول انه مقتنع 100% تقريبا ان هذه بلاغات كيدية، وان هذه ولكن ما بين ان البعض بيبقى جزء من آلات الكذب والبعض بيتعمد الإثارة بغض النظر ايه مصدرها، والبعض بيلبس عليه، ويعني في بلا شك ناس منصف وناس بيقول لك انا مقتنع انك ما عملتش وعايزك ترد، فبيبان في أدائه سواء حوار صحفي أو حوار تلفزيوني بيبان جدا في أدائه أنه بيديك الفرصة الكاملة أنك تعبر عن رأيك، وفي كل ما تيجي للخيار الثالث ده مش عايزك تدخل فيه ولا تقوله، ولكن اختار بقى حاجة من اتنين، يعني أنت عندك أن المساجد بناء المساجد على القبور ده شيء كويس، يا إما أنت اللي قلت وحررت ودعمت وسندت وإلى آخر هذه الإيه قائمة الاتهامات على هدمها وبيرفض. ولما توصل وتقول الخيار الثالث يقول لك لا ده انت عندك تقية انت بتقوله كده وكده، فيعني رجع ان يعني احنا بنحاول دايما في كل الحاجات دي نقول نفهم الناس ان مفيش تناقض بانك تقول ان دي حاجة غلط وانك تقول لا استطيع ان اغيرها بقوة وهمية، لأن قوة أن تفعل ثم يكون ردود الفعل فتن وردود الفعل إعادة للمنكر وردود الفعل منكر أكبر ليست قوة، تغتر بقوة، لأن في واحد ما يقدرش أصلا فعمره ما هيعمل، يعني أنت ما ال ال ال ال يعني خلاص ده ما فيش كلام فيه، في واحد يقدر وهو عارف ردود الفعل، عارف ردود الفعل، وبالتالي بيقول الأمر أنه يترك. عموما احنا يعني بنقول ان هم بيخبوا جزئيات كبيرة جدا، وبيخلي انت لما بتطلع في وسائل الاعلام محصور في جزء في جزئية لم نهدم الاضرحة، فربما دي خدت مساحة كبيرة جدا اكتر من مساحة انك تقول انها غلط، وكلمة انه انا غلط يحاول يقولك طب انت بتقولها ليه دلوقتي، احنا دلوقتي بنناقش قضيه في المجتمع، في المناقش في المجتمع يعني في أزمة نحلها. انتوا بتقولوا هدم الأضرحة، طب لا هو ده اللي احنا عايزين نقوله، اختصر. ما ينفعش الاختصار هنا يعني كده. فاحنا عايزين نعرف كويس جدا ان ليه احنا ما هي الأدلة الشرعية والعقلية. كل ما يكلموني اقول لهم انتوا بتقولوا يا سلفيين يا منغلقين استفيدوا من تفتح وتنور محمد عبد. طب محمد عبد بيقول بيهاجم مسألة بناء المساجد على القبور من منطلقات شرعية وعقلية. لذلك الحلف ان العلمانيين اللي هم بكل حاجة يقولوا لنا دين الخرافة على غيبيات ثابتة في الكتاب والسنة، وهم اللي يقولوا او زعلانين على الأضرحة برضو ما بيبرس انه مخالف لها وانه رافض لها من باب انها خزعبلات وغيب. ده هو بيقول كل الفكر الغيبي عنده خزعبلات. دي الخزعبلات الحقيقية بقى فين انكرها؟ ويقول خليه وفق قاعدته التي تطبق بطريقة انتقائية انه لا لهم حريتهم. بس يقول الاول ان الكلام ده ما شمعنا احنا اللي ملناش حرية يعني احنا يعني. فعلى اي ما فيش مشكلة، احنا غدا ان شاء الله مش هنتكلم في كتاب اصول الدعوة، هنتكلم في مسألة القبور وكل ما يحتف بها من قضايا. وطبعا هنضطر في الاخر نقول ما نكرره من هنا الان يعني مثار القضية، اننا لم نتصد لتغيير منكر بطريقة يعني بهذه الطريقة التي يقولونها والتي يترتب عليها منكر. نعود الى الكلام. كل دعوة جمود الشريعة وقعودها عن ملاحقة الحياة المتطورة. يقول هذه الدعوة ايضا مما ينعق به خصوم الشريعة، ويقولون ان تحكيم الشريعة يقعد بنا عن ملاحقة التطور والوفاء بمقتضياته، لأن الشريعة أساسها الدين والدين ثابت لا يتغير، ولكن الحياة في تغير دائم وتحول مستمر، فأن للجامد الثابت أن يحكم المتحول المتغير ويفي بحاجاته. ولذلك يرون أن من الخير للدين أن يبقى عقيدة في الحناية وشعائر في دور العبادة، وأن يترك قيادة الحياة إلى نظم وضعية تستلهم من واقع الحياة المتجدد والمتطور وتفي بمقتضيات المدنية الحاضرة. يقول هذه الشبهة تقوم على محورين: الأول ثبات الأحكام الشرعية فلا مجال فيها للتجديد بوجه من الوجوه، الثاني تطور أوضاع الحياة فلا مجال فيها للثبات بوجه من الوجوه. يعني هم عايزين ينسبوا الشريعة إلى الثبات التام وينسبوا الحياة إلى التطور التام، وبالتالي ما ينفعش الثابت يحكم المتغير. الشريعة عندهم شيء تاريخي وانتهى بدعوة هو كان في زمن التشريع كذا وكذا من وسائل الحياة. نقول لهم ان ده طعن في صاحب الشريعة، لان الله تبارك وتعالى نسخ يعني لان الله تبارك وتعالى ختم الشرائع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هي شريعة للعالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فإذا نسبها أنها تناسب زمان دون آخر فقد اتهم الله عز وجل بالجهل. هذا لازم القول دايما بننبه أنه مش لا يلتزم، لكن طب نقول له إيه؟ طب إيه التفسير يعني؟ طبعا لو حد قال كده يختلف عن لو إحنا بنلزمه فقط، نقول له مقتضى كلامك ولازم كلامك أنك تتهم الله تبارك وتعالى بالجهل والقصور نحن. يقول وكلا الأمرين، ادعائهم أن أحكام الشريعة ثابتة بهذه الصورة وادعائهم أن الحياة تطور بهذه الصورة، يقول وكلا الأمرين في إطلاقه على هذا النحو وهم وخراف. فأحكام الشريعة منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير، وأحوال الحياة وأوضاع البشر منها ما هو ثابت ومنها ما هو متغير، وفيما يلي كذلك، وفيما يلي تفصيل في هذه وتلك. الأول الأحكام الشرعية بين الثبات والتجديد. ولا يخفى أن في دين الإسلام منطقة مغلقة لا مجال فيها لتطور ولا تجديد، وهي تلك التي تتعلق بأصول العقائد وأصول العبادات وأصول الأخلاق. فالإيمان بالله ورسوله والدعوة إلى عبادة الله وحده والكفر بكل ما يعبد من دونه ثوابت عقيدية لم تتغير منذ نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف تظل هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قل: وكل ما يتعلق بأحوال المبدأ والمعاد ثابت لا يتغير، ولم يزل أنبياء الله يحملونه إلى قومهم على مدار التاريخ دون تطوير ولا تجديد. وكذلك أمور العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج لا مجال فيها لتغيير ولا تطوير، اللهم إلا ما كان من نسخ بين الشرائع، وقد انتهى ذلك النسخ بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبحت أصول هذه العبادات من الحقائق الثابتة وإن دخل الاجتهاد في بعض التفاصيل. والمبادئ الأخلاقية وقواعد الخير والشر والفضيلة والرذيلة ثابتة إلى يوم القيامة، لا يتسنى للحياة أن تمضي على هدى وعلى بصيرة إلا بتثبيت هذه المجالات لتكون إطارا للبشرية يمثل وحدة عقدية وتعبدية وسلوكية ينتظم في سلكها المؤمنون أجمعون. طبعا حتى ثبات المبادئ الأخلاقية نقطة خلافية جوهرية بين الإسلام وبين الليبرالية، وبالتالي المعركة حامية الوطيسة لعلنا تعرضنا لهذا أثناء في يعني هذه الجزئية يعني توضيحها بيتم أكثر في درس الأحد. يقول: أما المعاملات في جوانبها المختلفة من مدنية وجنائية ودستورية ونحوها، فمنها ما هو ثابت محكم ومنها ما هو مرن متجدد. يعني يقول: فالأسس والمبادئ والقواعد الكلية التي تشكل الإطار العام تتسم بالثبات والإحكام، وهي تلك التي جاءت بها الأدلة القطعية ثبوتا ودلالة ولا مجال فيها لتعدد الأفهام وتفاوت الاجتهادات. والفروع الجزئية والتفاصيل المتعلقة بالكيفيات والإجراءات ونحوه تتسم في أغلبها بالمرونة والتجدد، وهذه في الأصل منطقة الأدلة الظنية، وقل أن تجد فيها أدلة قطعية محكمة. ولهذا كانت مجالا لتعدد الاجتهادات وتفاوت الآراء، وتتغير في بعضها الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال. على أن نذكر دائما أن الاجتهاد ضوابطه وللفتوى شرائطها حتى لا تصبح الأحكام الشرعية نهبا مستباحا لكل جاهل ومتصدق. في الواقع يعني كان يكفي في هذه الجزئية، لأن الأضبط أن نقول بثبات الأحكام الشرعية حتى لا تكون مجال للتلاعب كما ذكر. هذه الأحكام الشرعية منها المباح الذي يمكن أن ينقل إلى دائرة الوجوب أو الاستحباب للمصلحة تحت مسمى المصلحة المرسلة، أو ينقل إلى الكراهة أو التحريم تحت باب سد الذرائع وفق اجتهاد شرعي له ضوابط. يبقى إذن الأحكام الشرعية ثابتة، ولكن هناك مساحة واسعة في أبواب المعاملات في المباحات لنقلها إلى دائرة الوجوب أو الاستحباب أو نقلها إلى دائرة الحظر. وبالإضافة أن نقول أن الأحكام ثابتة ولكن معلقة على علل وأسباب، وبالتالي الحكم يطبق على الواقع. إذن كل ما يتغير الواقع سنجد الحكم الشرعي الذي ينبغي أن نطبقه على هذا الواقع. وكثير من العلمانيين بيحلوا لهم يقولوا أن عمر رضي الله عنه عطل حد السرقة في عام الرمادة، وهو تعبير غير دقيق، وممكن تقبله لو كان خارج من بيئة سليمة ولا تخشى أن يحمل ما لا يحتمل. لكن في ظل البيئات العلمانية لابد أن تقول أن عمر رضي الله عنه طبق شروط تطبيق الحد، وكان منها عدم وجود شبهة، إدراء الحدود بالشبهات، وكان منها لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، ومن ثم لم يقطع السراق في هذه الحالة لعدم وجود شروط إقامة الحد. يبقى إذن اللي بيقولوه على عمر رضي الله عنه من باب تغير الفتوى، والفتوى والحكم القضائي شبه بعض، الحكم الشرعي ده ثابت بنطبقه على وقائع، لما يبقى سائل ومفتي ده بنسميها فتوى، لما يبقى قاضي وقائع قضية بنسميه حكم قضائي. فالحكم القضائي للحاكم هنا في سنة مجاعة قال الجوع شبهة فأسقط الحد، مش أسقطه، فإيه طبق شروط تطبيق الحد، فنتج إن السارق في هذا لا يستحق عمل إيه يعذر يؤدب. وإحنا شرحنا قبل كده كتير المثال ده، ربما تكرر معنا كتير، إن السارق إن الحد الشرع جعل الحد عقوبة مغلظة للذي ينبغي أن ينال العقوبة الزاجرة. في السرقة بالذات سرق من حرز، سرق مع عدم وجود شبهة، سرق في أكتر من ربع دينار، يعني حتى لو جعان، حتى لو احنا مش شايفينه جعان، لو لقيناه سرق حاجة أقل من 150 جنيه هنقول لعله كان وقتها جعان، ومش خطف وجرد كسر القفل كسر الحرز، يعني انت مفيش وسيلة تحمي نفسك منه خالص. فهذا هو الذي تقطع يده، وبالتالي عمر رضي الله عنه لم يعطل حد السرقة، وإنما طبق شروطها، فلم يطبق، لا مش منطبقة. فإذا بتغير هو تغير الفترة، تغير الزمان والمكان، وليس تغير الحكم الشرعي. إذا الأحكام الشرعية فيها المرونة الكافية داخلها، كل حكم له أسبابه وله وقائع، وكل الأحكام مقيدة بحال الضرورة، والضرورة تقدر بحسب الواقع إلى غير ذلك. يبقى إذا الأحكام الشرعية ثابتة، لكن إحنا عندنا الفتاوى الأحكام الشرعية في داخلها شروط وضوابط، إما تنطبق على واقع أو تنطبق غيره. يبقى إذن في مرة الأصل من أكل الميت حرام، إذا كان لمضطر هتبقى حلال، يبقى إذن هذا القيد موجود مش محتاجين نغيره، لو وهكذا. يقول أيها المسلمون إن الشارع الحكيم يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، الخالق يعلم المخلوق. بلى إن الله يعلم، يقول يعني بلى هذه من عنده، ثم آية أخرى إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن ما قدر الشارع الحكيم أنه من الثوابت المحكمة التي لا تصلح مسيرة الحياة إلا بتثبيته وإحكامه، قضى فيه بنصوص قاطعة محكمة، ولم يترك فيه مجالا لتجديد أو تطوير. وما قدر أن حاجات البشر فيه متجددة وأن مصالحهم فيه متطورة عالجه بأدلة جزئية للنظر فيها مجال والاجتهاد فيها متسع، ولم يلزمهم فيه بإصابة عين مقصود الشارع، بل تعبدهم بأن يبذلوا الجهد في التعرف على أرجح الآراء دليلا وأقربها إصابة لمقصود الشارع تحقيقا لمصالح الدكتور صلاح الصاوي ممن يتبنى ان احد المرجحات في الخلاف الفقهي القديم بين السلف ايها انسب للواقع، ونحن نرى ان هذا لا ينبغي ان يكون هو المرجح. وان كان طبعا لما تتكلم مع العلمانيين يعني لا مجال للنظر في هذه الدقائق اللي مختلف فيه عليها بين الاسلاميين، بل لا بأس انك تقولها، لأن أنت يعني ياريت بس هم يعتمدوا هذا الأسلوب، بالنسبة لهم هم يبقوا يعني لو قالوا طب احنا عايزين الإسلام بس لما نلاقي في اختلاف بين المذاهب مش هنرجح بطريقة السلفيين، هنرجح بطريقة العقلانيين مثلا، هيبقوا أرحم كتير من ايه من اللي عايزين ياخدوا تشريعات غربية والعياذ بالله. فإذن هناك اتجاه في بين المعاصرين بأن يكون الترجيح بين الآراء الفقهية القديمة بأيها أنسب للواقع. وما دام احنا بنتكلم مع العلمانيين دلوقتي لو الحل ده عجبهم ياخدوه، احنا نبقى مرحبين جدا يعني بهذا الحل، لأنه دخل دائرة الحلول الإسلامية في الجملة. ولكن سنظل نحن نرى الحل الذي نراه، وإن كان سيكون يعني يوم عيد، يعني لو إن العلمانيين قالوا عايزين الشريعة بس عند الاختلاف بين المذاهب ممكن يختاروا ما يرونه إنه أنسب للواقع. يقول أحوال، إذن الكلام على الشريعة أنها ثابتة بهذه الصورة التي يصورونها، هو قال لهم في جزء متغير، خلينا نقول أو قال في جزء من الأحكام الشرعية متغير، لأن نقول الأحكام الشرعية ثابتة لكن هناك عوامل سعة ومرونة داخل ذلك، لأن أنت ما بتطبقش أحكام، أنت بتطبق فتوى، يبقى ما بتطبقش أحكام، والفتوى فيها تفاصيل واقعية يراعى فيها حالات الضرورة وحالات إزالة الضرر، كما أن هناك مساحة كبيرة أن المباح الذي يشمل المساحة الأكبر في مسائل المعاملات قابل أن ينتقل إلى الوجوب أو إلى منطقة الطلب، طلب الفعل أو طلب الترك تحت باب المصلحة المرسلة في حالة الطلب أو باب سد الذرائع في حالة النهي. أما أحوال البشر التي يصورون أنها تتغير يعني مع قرب الساعة، ليس الأمر كذلك، ده حالات أحوال البشر فيها قدر الثبات، هم عمالين يرجعونا لأفكار يونانية وغيرها ويزعمون أن أحوال البشر يعني تتقلب تقلبا يعني عجيبا. يقول إذا كان هذا الثبات التغير في الأحكام الشرعية فإن مثله يرد على أحوال الحياة وأوضاع البشر ومصالحهم سواء بسواء، ففي الكون سنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، جرت على المتقدمين وستجري على المستأخرين، ولا حيلة الإنسان في منعها أو تبديلها، فلا بد من ثبوتها حتى لا تضطرب مسيرة الحياة، وفيها أحوال متجددة متطورة لا بد من تطورها وحركتها حتى تستقيم سفينة هذا الوجود وتمضي في فلكها المرسوم في سهولة ويسر دون ما إرهاق أو كبت. وحاجات البشر ومصالحهم منها كذلك ما هو ثابت محكم، ومنها ما هو متجدد ومتغير، وإلغاء منطقة لحساب الأخرى تعسف للبرهان ومكابرة للواقع المحسوس بالعين. يقول فماذا يريد دعاة التطوير والتجديد على وجه التحديد؟ إن أرادوا التجديد في الثوابت والقطعيات التي حسم فيها الشارع الحكيم بنصوص محكمة قاطعة فقد خابوا وخسروا، وإن دون ذلك الرد عن الإسلام. لقد حرم الله الزنا، فإذا جاءت القوانين الوضعية تبيح لمن بلغ سن الرشد القانونية تحت دعوة التطور والحرية الشخصية فذلك خسران ورد، من باب العموم وليس المعين، والمعين لابد من إقامة الحجة. ولقد حرم الله الخمر، فإذا جاءت القوانين الوضعية بإباحتها مسيرة للأوروبيين وملاحقة للمدنية تقديسا للحرية الشخصية أن ذلك خسران. ليه؟ لأن عندهم بيقول لك ليس الشرع يحرم ونحن لا نجرم. وطبعا يعني باء قائل هذه العبارة بالذل في الدنيا، وندعو إلى أن يتوب قبل أن يرى في الآخرة، وباب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد، لأن الشرع يحرم ونحن لا نجرم. في النهاية وعايز يبعد عن حتة أنه يكون أنكر معلومة الدين بالضرورة، ولكن النظام العام للمجتمع لازم يكون نابع من الشرع. طب ما دام القانون فيه مبدأ التجريم فلماذا لا يجرم كل ما حرمه الشرع؟ أليس هذا والتشاهي والهوى ويعني الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟ يقول فما حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، وما أحله الله ورسوله فهو حلال إلى يوم القيامة. وكما لا يملك الإنسان تغيير أمر الله الكوني لا يحل له تبديل أمر الله الشرعي، وكما أن الخلق كله لله فإن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وإن أرادوا تجدد الاجتهادات في الظنيات ومسائل الاجتهاد بما يحقق المصالح البشرية ولا يخرج عن الأدلة الشرعية فذلك حق. طبعا مسألة إعادة النظر في المسائل الخلاف القديم وارد في يعني وفق مستجدات العصر وارد، بمعنى وهذا في المسائل لها علاقة بالطب أكثر، مثلا يعني مسألة يعني هل يمكن أن تحيض الحامل، مسألة فقهية فيها خلاف، فالدليل الشرعي فيها ظني، فإذا جاء الدليل الطبي رفع الظنية في المسألة، وهو مذهب الجمهور. بالمناسبة الجمهور كانوا يختارون أن الحامل لا تحيض، وهذا هو ما ثبت طبيا الآن، لأن الحيض إنما ينشأ من الغذاء الذي كان الرحم يعده للبويضة المخصبة، فإذا يعني أفرز الرحم البويضة ثم ماتت دون أن تخصب انفجر الدم مليان بالغذاء، كان جدار الرحم يختزنه بحيث لا يمر في الدورة الدموية، إذا جاء إلى الرحم ظل الرحم يختزن شيئا فشيئا بحيث يكون غذاء للبويضة المخصبة. فإذا تكونت البويضة ثم ماتت دون تخصيب، يعني هو آليا بداية دور التخليق البويضة يساوي بداية تكون امتلاء جدار الرحم بالدم، ثم إذا تكونت وبعد فترة معينة يومين من تكونها إذا لم تخصب بحيوان منوي تموت، فإذا ماتت انفجر الرحم وأخرج الغذاء الذي لم يعد له حاجة لأن البويضة لم تخص. فإذا بناء على ذلك فشرعا يعني ما كان يعني في خلاف فقهي قديم الدم الذي ترى الحامل دم حيض أم دم علة، الطب الآن بينحاز المذهب الجمهور الذي يقول أنه دم علة، لكن يعني فإذا وارد بعض المسائل يكون اللي كانت يعني في تتعلق بمسائل من هذا النحو أن يكون ما يستجد من علوم رافع للخلاف فيه. يقول وإن أرادوا تجدد الاجتهاد في الظنيات ومسائل الاجتهاد بحق المصالح البشرية ولا يخرج على الأدلة الشرعية فذلك حق، على أن يتم بضوابطه وأن يمارس من أهله حتى لا يصبح دين الله نهبا لكل عابث أو جهول. وأن قواعد الشريعة وأصول الاجتهاد فيها ما يلبي هذه الحاجة ويحقق مصالح العباد أتم تحقيق في إطار من الحق والعدل. وهل جاءت الشريعة ابتداء إلا تحقيق مصالح العباد وإرشادهم إلى ما يكفل لهم الحياة الطيبة في الأرض والفوز بجنة الخلد ونعيم الأبد في الآخر؟ إن المشكلة لا تكمن في وفاء الشريعة بحاجات الإنسان ومصالح المتجددة، فإن كفالتها لذلك بدهية عقدية وضرورة إيمانية، فإن الذي نزل هذه الشريعة هو الله، والذي أوجب الحكم بها إلى الأبد وجعل التحاكم إلى غيرها كفرا وردة هو الله، جعل الحكم بها إلى الأبد، وليس إن هذا الدين في زعم هؤلاء نزل ليطبق بضع عشرات من السنين ثم يرتفع ثم يخبرون متى نسخت. إذا كانت هذه الشريعة يعني هل نزلت لتطبق أم نزلت لألا تطبق قط؟ وإذا قلنا نزلت لألا تطبق قط كان هذا في غاية العبث، وإذا قلنا نزلت لتطبق ثم نسخت فليخبرونا في أي زمان نسخت ومن الذي نسخها. فإذا كان لا يعرفون هذا ولا يستطيعون أن يدعوا أن عندهم من الله برهان بنسخ هذه الشريعة، إذن فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يقول والذي خلق هذا الإنسان هو الله، ولقد علم المؤمنون أجمعون أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأنه تعالى لطيف بعباده، وأنه لم يكلفهم ما لا طاقة لهم به، ولم يجعل عليهم في الدين من حرج، وأنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. ومن كانت هذه صفاته فلا بد أن تكون شريعته التي ألزم بها وقضى بردة الخارجين عليها كافلة بالمصالح آخذة بالسياسة إلى أحسن العواقب. كيف هو القائل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها المسلمون إن كفالة الشريعة لمصالح العباد ضرورة عقدية وبديهة إيمانية إن القول بغير ذلك طعن في الشارع واكترار على مقام الربوبية واتهام لله جل وعلا بالجهل أو الظلم أو عدم الحكمة وكفى بذلك رد عن الإسلام وخروجا عنه. هذه لوازم القول, هذا القول من لوازمه, هذا القول بهذا بهذه اللوازم, أما من التزمها فقد يعني ارتد عن الإسلام بلا خلاف, وأما من نازع فيها فيحتاج إلى إقامة حجة. لأن المشكلة لا تكمن كما سبق في وفاء الشريعة بحاجات الإنسان ومصالح الحقيقية, فإن وفاءها بذلك من المعلوم بالضرورة من الدين, ولكنها تكمن في كبحها لجماح الأهواء ووقوف أحكامها عقب في وجه دعاة العربدة والتحلل. يقول إن طلاب الخنا والفجور سيتهمون الشريعة بالجمود لا محالة لأنها لا تساير ما يعربد في نفوسهم من الشهوات والأهواء. الآن دائما ما نركز أن لا يلزم كل داعي إلى العلمانية أو الليبرالية أن يكون هو نفسه يريد أن يزني وأن يشرب الخمر وأن وأن وأن, لأن الخلط بين هذين الأمرين يجعلنا نتهم الناس بالباطل ويضعنا في خانة الذي يقول بغير علم. بل إحنا إذا ثبت لدينا بالدليل القاطع عن بعضهم أن سلوكه الشخصي منحرف لا يعنينا في شيء, لان طب خلاص هيبعدونا لسلوكه منحرف ويجيبولنا واحد ما تفرقوش عن السلفيين, نصلي معاك كل الصلوات في المسجد وسلوكه, بس هو بيدعو الى ايه؟ بيدعو الى هدم ان يكون النظام العام, ان يكون هناك اخلاق عامه. بيقول بنسبية الاخلاق الليبرالية لعلها اكثر وضوحا من العلمانية, الليبرالية نسخة من العلمانية, النسخة الغربية من العلمانية تسمى الليبرالية, وفيها تركيز شديد جدا على الجانب الأخلاقي. دايما هم يكلمونا في الليبرالية السياسية والليبرالية الاقتصادية وما يرضوش يتكلموا في الليبرالية الأخلاقية, اللي كل رئيس وكل سياسي في أوروبا يجي يدخل الانتخابات يقولوا موقفك من الشواذ هيطبق الليبرالية لغاية فين؟ أعظم يقول لا هنخليهم يعملوا كل يدخلوا الجيش وكذا, والتاني يقول في ناس محافظة يعني خلينا بس نستثني حاجات معينة, ويهيجوا ضده قضية محورية عددهم قد ايه مش مشكلة, لانه عايزين يوصلوا للنقطة ناس امنت بمبدأ نسبية الاخلاق. كل واحد يحط سقف اخلاقه لنفسه, سمى نفسه مسلم ما سماش نفسه مسلم ملكش دعوة. يعني احنا بنقول المسلم قال على نفسه انه مسلم يبقى قبل الاسلام كله, فاحنا بنقول له بنلزمك بما اخترت لك وانت مالك, هو مسلم وعايز يشرب الخمر حتى ما تأمروش وتنهى. لا تربي لدي عقدة الذنب, لأن أنت كده متسلط وراجعي وديكتاتوري. الراجل اختار حاجة لنفسه وأنت رايح تربي عقدة الذنب منها, أما تجد جارك معاه بغي يعني تسلم عليه بمنتهى الأريحية زي ما يكون يعني رايح الجامع, دي زي دي بالظبط. ليه؟ وانت نفسك محدش هيفرض عليه غير كده, وكان هم معانا بيفرضوا علينا غير كده. يعني هم ليبراليين مع العصاة, ديكتاتوريين اشد انواع الديكتاتوريه مع اهلنا. لكن لو افترضنا يعني لو افترضنا ان هم هيبقوا ليبراليين لغايه الاخر, يبقى انت تصلي وتصوم وتلتعي وزوجتك تنتقب واعملوا كل ما بدلكم. لكن اياك لو كان واحد ابنه في المدرسة او في الجامعة مثلا وبيقول له زميلي فلان ده بيشرب الخمر, يقول له طب شوف لك صاحب غيره يبقى ده رجعي ومتطرف وارهابي. ايان يقول لابنه ان كده سلوك خاطئ, يقوله له بس مش يغيره بيه, يسيب له اختياره طالما كان بالغ سن الرشد. وبعض المذاهب المتطرفة في الليبرالية يقول لك حتى لو مش بالغ, وبعض المدارس في أمريكا وكندا كندا متطرفة في هذا المبدأ أكثر, يقولوا الأولاد في المدارس إن إذا كان بتتعرضوا لأي ضغوط ديكتاتورية من قبل الآباء في البيت بلغونا. وكان أحد يعني واحد مرة كتب مأساته في كندا. المدرسة بتبعت له كل شوية شكوى من ابنه انه بيثير العبث في الاوتوبيس الخاص بالمدرسة، وانذار تلو الاخر لغاية ما هددوه بالفصل انه لازم يشوف حل. ففي مرة الولد ما عملش مشكلة في الاوتوبيس، فتم استدعائه في مكتب الطبيب النفسي للمدرسة، قال له انت مستحيل تتحول من هذا الانفلات الشديد بالامس للانضباط التام النهاردة، فاذا ولي الامر لم يتدرج معك ولم يعرضك الى علاج سلوكي، وانما استخدم اسلوب قمعي معك. قال له بالفعل كده، استدعوا ولي الامر وعملوا له محضر في الشرطة انه هذه قصة حقيقية فعلا، يعني انه يعني هيدفع التلفيات والولد هيترفض من المدرسة، ولكن مطلوب انه يستخدم معاه اسلوب غير اسلوب القمع. طبعا القمع ده انه اي تهديد باي عقاب، ولو عصيتين، ولو يعني ده ناهيك بقى عن ما يتعلق بالحرية الجنسية، اي تعرض لها تتحرك يعني اجهزة الشرطة هناك بالفعل لمعاقبة الاباء. هيقولك احنا مش هنعمل كده، انت قلت الليبرالية، هي دي الليبرالية، فيش داعي نضحك على بعض. زي ما احنا بنقول اسلام وبعدين نقول يعني نيجي نقول لك لا لا لا هات اللي في القرآن وهات اللي انت كتبته من 10 سنين، يعني بمعنى يقول مدام قلت اسلام التزم بالغاية الاخر، واحنا ملتزمين. فضلا يمكن بعض الاتجاهات ممكن تقول اسلام وترجع تقول هنسيب دي، يقولوا ازاي طب هتحلها ازاي اذا كان ده مكتوب في كتب الفقه وهم فاهمين كويس جدا. احنا بنعمل معهم نفس، يعني من حقنا وزياده ان احنا نعمل نفس الاسلوب، نقول له انت قلت لي ليبراليه وانا رجعت قلت هحترم اخلاق المجتمع، ما بقتش ليبراليه. معني وبالتالي لا يلزم دائما ان يكون الخطاب في تطبيق الشريعة بأن السكارى، يعني كما يقول المؤلف هنا أن السكارى يرفضون حد الخمر والسراق يرفضون حد السرقة، لا، وإن كان ده جزء من الحقيقة أو يعني، ولكن ليسوا كلهم. بمعنى أنت الآن بالفعل على أرض الواقع يوجد دعاء لهذه الأفكار يظنونها حقا، وإن كان هو نفسه مش ناوي يشرب الخمر أو يعني شربها، يعني ليس من الحكمة حصر الكلام في أن المخالف سكين، لأن بسهولة شديدة يقول لك أنت شفتني ما شفتنيش، طيب خلاص أنا لا أشرب الخمر خلاص. يبقى أنت لو أنت بنتها أن كل من يتبنى هذا الرأي لأنه عايز يشرب الخمر يقول لك طب أنا لا أشرب الخمر، تقول كل من يتبنى هذا الرأي يريد الزنا يقول لك أنا لا لا يعني لا أريد الزنا ولم أفعله إلى غير ذلك. فإذا هذه يعني شبهة الإيه، كما ذكرنا هذه كانت شبهة قصيرة في دعوة جمود الشريعة، إن كان في الواقع هو المؤلف كأنه يعني اختصر في الإجابة في هذه الشبهة، مع أنها يعني فيها كتابات طويلة في الرد عليها، لكن فيما ذكر هي أصول الكلام. كما ذكرنا غدا إن شاء الله نتكلم في قضية القبور بكل فروعها. يا ريت اللي عنده أي أسئلة يحضرها ويبعتها في أول الدرس مش في آخره، يعني أي شبهات بتلقى في أصل المسألة. أنا كما ذكرنا عايزين نأصل المسألة، لأن احنا مضطرين في وسائل الإعلام نقعد نقول أننا يعني ضد تغيير المنكر باليد من غير ذي السلطان، ضد هدم الأضرحة، وده فعلا سلوكنا العملي اللي احنا ماشيين به، ولكن لا تترك المساحة الكافية لبيان لماذا رفضناها أصلا. ونحن يعني بنحرص جدا قدر الإمكان أن الإجابة تتضمن أننا نرفض. بالنسبة للبرنامج الإعلامي عمرو أديب ودعوته للسلفيين أنهم يشاركوا في البرنامج، أنا شاركت معاه بمداخلة ويعني لم تقرر الدعوة أن احنا نشارك معاه في حلقة كاملة، وإذا قرر ذلك يعني إن شاء الله ما فيش أي مشكلة. نظهرنا مع ناس كتير وعلى نفس القناة كمان يعني ما فيش مشكلة رئيسية. ولكن طبيعة البرنامج إذا كان على نفس القناة وكان أذيع البرنامج أمس وأعيد في الصباح أنا كنت موجود مع محاورين اللي كان ساعة ونص مخصصة للحوار وما كفتش نتيجة كثرة المقاطعات وكثرة التفرع في قضايا جانبية. فإحنا الخوف من لا يعطي مساحة كافية ده هي الساعة والساعة ونص ما بيكفوش عنده بيبقى حاجات كتير جدا. فيعني الإخوة يعني أنا أقصد على الأقل حصلت استجابة حتى لا يقال إن إحنا ما استجبناش. لكن مش شرط إن إحنا نوافق إن إحنا نسجل الحلقة. سجلنا مع غيره كتير مش ده المنبر الوحيد عشان تقول أصلا قلنا لهم يجوا ما يجوش. طب وضحنا في حتة تانية واتصلنا به. ويعني بعض الإخوة ترى يعني بعض من ذوي المشايخ استنصحوا الإخوة في هذا البرنامج بالذات فكتير قال إنه بيبقى الوقت المحدد لنقاش أي قضية قصير للغاية والمداخلات التليفونية المقاطعات من المحاورين اللي جوه يعني طريقة الحوار التي تطار داخل الاستوديو عادة تحدث أنواع كبيرة من التشتيت. فكيف لو كان سيعتمد الأسلوب الرئيسي في الحوار ان كل شويه حد يدخل معاك بالتليفون من نص الموضوع حافظ الكلمتين اللي هو عايز يقولهم. يعني انت خلاص قررت مساله ما وهو ما سمحلوش يدخل في الاتصال غير بعد ما عدت. فمش كل البرامج احنا مضطرين نوافق عليها بل لان كتير من الاخوه كانوا بيقولوا احنا ظهرنا في برامج كتير كان ممكن ما نرضاش لعدم ملائمه الوقت او ملائمه الضيوف ولكن دفعا لشبهه ان كل واحد بيقول قلنا للسلافين يجوا وما جوش بنروح. وكما ذكرنا هتلاقي احيان كتير بيفرض عليك اما انك تغير منهجك وده يعني او على الاقل الضيف العلماني اللي موجود بيبقى عايزك تغير منهجك وده غاية المراد او على الاقل تبدو في هيئة تصادمية مع المجتمع ومحاولة انك تشرح منهجك كما هو وتثبت انه منهج غير تصادمي محاولة عسيرة جدا يعني يكتنفها كثير من المقاطعات. ولكن بعون الله تبارك وتعالى بنأمل أن يكون في النهاية الصورة بتوصل بدرجة أو بأخرى ولكن لا يلزم الاستجابة لكل البرامج. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.